بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أحل لكم، بني الفعل أحل لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأن الفاعل معلوم، من هو؟ الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحرم ويحل. أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي أحل لكم أيها الناس صيد البحر، سواء كنتم محرمين ومن باب أولى غير المحرمين. أحل لكم صيد البحر وطعامه. وما المراد بقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه؟ أما المراد بصيد البحر ما يصطاد منه كالسمك وغيرها مما يعيش في البحر، صيد البحر وطعامه. اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بقوله وطعامه، والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء أن المراد بطعامه كل ما يطعم منه بدون صيد، مما قذفه البحر وألقاه ميتا أو مما مات فيه وطفى عليه. لماذا فرقنا؟ لأن الله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه، فعطف طعامه على صيد البحر، فدل على أن طعامه ما عدا صيده، فقلنا صيد البحر ما يصطاد منه على ظاهره، ما يصطاد منه، وطعامه ما قذف به البحر وطفى عليه، وكما قلنا وألقاه ميتا. هذا المراد بقوله وطعامه، وهذا قول جمهور المفسرين. بل روي مرفوعا، جاء في ذلك حديث والأشبه أنه موقوف، قال صلى الله عليه وسلم: أحل لكم صيد البحر، إلى أن قال: وطعامه ما لفظه ميتا فهو طعامه. وقد نسبه كثير من العلماء إلى كثير من الصحابة والتابعين. أحل لكم صيد البحر وطعامه، البحر هو الماء الكثير الواسع، سواء في ذلك النهر والوادي وغير ذلك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، أي لأجل أن تتمتعوا به بما فيه، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. متاعا لكم، أي لمن كان في حضرة البحر أو مقيما. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه قال بعد ذلك: وللسيارة. فعلم لكم لمن كان في حضرة البحر أو كان مقيما، وللسيارة أي السائرين أي المسافرين، وللسيارة أي وزادا للمسافرين يتزودونه في أسبارهم. والمعنى: أحل لكم أيها المحرمون صيد البحر، كما أحل لكم أكل ما يؤكل منه، لأجل تمتعكم وانتفاعكم بذلك في حال إقامتكم وفي حال سفركم، فأنتم تتمتعون بهذه النعم مقيمين ومسافرين، وذلك يقتضي منكم الشكر لله عز وجل لكي يزيدكم من هذه النعم. نعم. وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على حل البحر، على حل ميتة البحر، وقد جاءت الأدلة على حل ما في البحر. أولا الآية التي معنا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل الحديث، ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت كبير، فأكل منه ذلك الجيش ليالي يعني. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. الحديث الثالث ما رواه مالك في موطئه ورواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وجاء في الحديث المرفوع والصحيح أنه موقوف من قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد ففيه تحريم ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما صاده المحل. من هو المحل؟ الذي ليس، لا الذي ليس بمحرم، غير المحرم، إنسان محل فصاد ضبعا أو صاد ضب أو حمامة. أو قبل ذلك نذكر تعريف الصيد وإن كنا ذكرناه، حرم عليكم صيد البر. ما هو الصيد المحرم على المحرم؟ نقول ما جمع شروطا، الأول أن يكون مأكولا، فإن غير المأكول معروف إن كان مؤذي يقتل في الحلي والحرم كالحية والعقرب والحداء وغيرها. طيب أن يكون مأكولا هذا الشرط، أن يكون بريا وضده البحري الذي سبق، فالبحري ما حكمه؟ حلال، لا يحرم على المحرم بغير خلاف يقول ابن قدامة. الثالث أن يكون وحشيا، فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كالخيل والأنعام والدجاج. نعم، إذن ما هو الصيد؟ كالحمامة والضبع والغزال والأرنب، هذا هو الصيد المحرم على المحرم. اختلف العلماء فيما صاده المحل، إنسان حلال صاد أرنبا، اختلف العلماء هل يجوز المحرم أن يأكل منه أم لا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حرام على المحرم، القول الثاني أنه حلال على المحرم، وكل أخذ بدليل، والقول الثالث في جمع بين الأدلة وسيأتي. الذين قالوا حرام على المحرم استدلوا بهذه الآية وحديث الصعب بن جثامة الذي صاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. القول الثاني الذين قالوا يعني يجوز حديث أبي قتادة، حديث فإنه صاد ماذا؟ حمارا وحشيا، الحديث مشهور. القول الثالث الجمع بين الأدلة، فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم فقط، وما لم يصد يصد لأجله فهو حلال، وبهذا يجمع بين الأدلة. ففي حديث الصعب رد النبي عليه الصلاة والسلام ما صاده لأنه صاده للمحرم لأجل المحرم، وحديث بقتادة سأله هل أحدكم ساعده ولا أحد عانه فلم يكن قصده المحرم فجاز. ويدل على هذا، وهذا مذهب الجمهور طبعا، ويؤيد هذا الجمع حديث ورد في ذلك حديث عند أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم، قال الشوكاني والحق هو مذهب الجمهور من الجمع بين الأدلة. إذن الخلاصة، الصيد المحرم على المحرم ما صاده بنفسه، ما صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده أو أعان عليه. نعم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا الله أي اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، الذي إليه حشركم مرجعكم وجمعكم، لأن الحشر الجمع مرجعكم. اتقوا الله الذي مرجعكم إلى الله. لأن طيب ما مناسبة هذا الكلام؟ مناسبة هذا الكلام أن الإنسان إذا تذكر أنه راجع إلى الله ومحشر إلى الله، وأن الله عز وجل سيجمع الناس يوم القيامة، أداه ذلك إلى التقوى. وقد ذكرنا قاعدة أنه كلما ضعف إيمان الشخص باليوم الآخر ضعف التقوى، وكلما قوي إيمانه بذلك اليوم قوي خوفه. وذكرنا لكم مثال في الدرس الماضي، قال الله عز وجل عن أولئك القوم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال بعدها: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فما هو الذي أدى هؤلاء إلى الإخلاص؟ الخوف. فكلما قل الخوف قل الإخلاص، وكلما قوي الخوف قوي الإخلاص. واتقوا الله سرا أو جهرا؟ سرا وجهرا، بل سرا أولى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، أي في سرك وفي علانيتك. لماذا؟ لأن العلانية غالبا أمام الناس، جميع الناس يظهر التقوى أو يظهر الخير. فالمراد إذا كان الإنسان لوحده وفي جلواته، وقد ذكرنا وتكلمنا على ذلك في سورة النساء وأيضا في سورة المائدة، أن تقوى الله عز وجل ينبغي أن تكون دائما وأبدا في السر وفي العلن. بل إن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وصلوا إلى هذه المنزلة لأنهم عبدوا الله واتقوا الله في سر. منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يرحمك الله. وأيضا: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إلى آخره. وقد سبق الكلام عن التقوى. إليه تحشرون، الحشر الجمع. وهل البهائم تجمع وتحشر؟ نعم. من يعطينا أدلة؟ قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد من الشاة الجلحة للشاة القرنة. نعم. وجاء في الحديث في الاتناطحان قال: سيسأل الله عن ذلك. وعموم الأدلة على أنها تحشر، لكن لا حساب عليه، وإنما يقولها كوني تراب. ما الحكم من حشرها وأن تحاسب هذه وتحاسب ثم ليس هناك يعني جنة ولا نار؟ لظهار عدل الله تبارك وتعالى. نعم. وتذكير الخلق بأن المحشر إلى الله وعيد ووعد، وعيد لمن خالف تقوى الله، ووعد لمن اتقى الله. من فوائد الآية: حل صيد البحر للمحرمين والمحلين. من فوائد الآية أن جميع حيوانات البحر حلال. من فوائد الآية تحريم صيد البر على المحرمين. من فوائد الآية وجوب تقوى الله والحذر من مخالفته. ومن فوائدها إثبات الحشر. نعم. ثم قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي جعل الله الكعبة المشرفة وهي البيت المحرم صلاحا ومعاشا وقياما للناس. قياما للناس في أمور دينهم ودنياهم، إذ هو سبب لانتعاشهم في أمور معاشهم ومعادهم. يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجه إليه الحجاج والعمار. جعل الله الكعبة، سميت كعبة لأنها مربعة، وقيل إنما سميت كعبة لنتوئها وبروزها، فكل ناتئ بارز كعب. والبيت الحرام بدل من الكعبة، أو عطف بيان جيء به على سبيل المدح والتعظيم، ووصف بالحرام إذانا بحرمته وإشعارا بشرفه، حيث حرم سبحانه القتل فيه وجعله مكان أمان الناس واطمئنانهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام، أي وجعل الشهر الحرام قياما للناس. وقوله والشهر الحرام جنس المراد به الأشهر الحرم. من يعدها لنا؟ نبدأ من شهر، نبدأ من ذي القعدة أفضل. من ذي القعدة، ها ذي القعدة، لا بدل ذي الحجة محرم، ثم رجب. هذه الأشهر الحرم الأربع جعلها قياما للناس لأنهم يأمنون فيها لأمنهم القتال فيها. والهدي والقلائد، الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم من حيوان ليتقرب بذبحه إلى الله. والقلائد جمع قلادة، وهي ما يقلد به الهدي ليعلم أنه مهدى إلى البيت الحرام فلا يتعرض له أحد بسوء. نعم. طيب، وجعل يعني الهدي والقلائد قياما للناس، أي جعله الله قياما للناس في دينهم ودنياهم. أما في دينهم فبالثواب الذي ينالونه من الله، أما في دنياهم فبالبيع والشراء. نعم. والمعنى اقتضت حكمة الله عز وجل بعباده أن يصير الكعبة التي هي البيت الحرام قياما للناس، أي به قوامهم في إصلاح أمورهم دين ودنيا. وكذلك جعلوا الأشهر الحرم والهدي وخصوصا ما يقلد منه قياما للناس أيضا. وذلك لأن البيت الحرام الذي يأتي الناس إليه من كل فج عميق يجدون في رحابه ما يقوي إيمانهم ويرفع درجاتهم ويغسل سيئاتهم ويصلح من شؤون دنياهم عن طريق تبادل المنافع وبذل الأموال والشعور بالأمان والاطمئنان وتوثيق الصلات الدينية والدنيوية التي ترضي الله عز وجل وتجعله أهلا لفضله ورحمته. ولأن الأشهر الحرم تأتي للناس فتجعلهم يمتنعون عن القتال فيها فتهدى نفوسهم ويحصل التآلف والتزاور بعد التدابر والتقاطع والتعادي. ولأن الهدي والقلائد التي يسوقها المحرمون إلى الحرم لذبحها فيها ما فيها من التوسعة على الفقراء وإشاعة روح المحبة والتسامح والإخاء. نعم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك ما مضى من جعل الكعبة والبيت الحرام والهدي والقلائد قياما للناس، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما في السماوات والأرض، وأن الله بكل شيء عليم، أي ولتعلموا أيضا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. والمعنى فعل الله تعالى ذلك لتعلموا أنه سبحانه يعلم علما شاملا ما في السماوات وما في الأرض، ولتوقنوا بأنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم، لأن تشريع هذه الشرائع المستتبعة لدفع المضار ولجلب المصالح الدينية والدنيوية دليل على أنه سبحانه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعلى أنه بكل شيء عليم دون أن تخفى عليه خافيا من خافية مما في هذا الكون، وكرر إلى آخره. ففيها عموم علم الله. فمن الفوائد أن الله عظم هذه الكعبة حيث جعلها قياما للناس. ومن فوائد الآية أن الله يفضل ما شاء من خلقه، وهذا قائم على ماذا؟ على الحكمة. اختار الأمكنة، اختار الأشخاص، اختار الأماكن، اختار الأزمان. وقد تكلم ابن القيم في زاد المعاد في أول الكتاب في كلام بديع جميل. من فوائد الآية أن الكعبة حرام، تعظيم الأشهر الحرم، تعظيم الهدي والترغيب فيه، فيه إثبات الحكمة في أحكام الله، وفيها عموم علم الله عز وجل. وقد تكلمنا عن علم الله عز وجل أن يعلم ما كان وما لم يكن، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. وفيها التحذير من مخالفة الله. لماذا؟ لعموم علم الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اعلموا أن الله شديد العقاب، لمن خالف أمره، وأن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب. طيب، شديد العقاب العقوبة و العقوبة ما يناله الإنسان وما يعاقب عليه بسبب ذنبه. طيب، اعلموا أن الله شديد العقوبة. شديد العقوبة كمن أو كيفا؟ كمن؟ لا، كمن، لأن السيئة بسيئة أو بسيئتين؟ بسيئة، بسيئة، هذا من عدل الله، من رحمة الله. أما الحسنة بعشر أمثال، السيئة مقابل سيئة. قال الله عز وجل: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين قال الله عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. ماذا قال فيه؟ ومن عمل سيئة كتبت له سيئة، سيئة واحدة. شديد العقاب لمن خالف أمره. وأن الله غفور رحيم. هنا سؤال: شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نسمع للسعدي ثم نذكر ما يتعلق به. يقول السعدي: اعلموا، ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين، اللي هو اعلموا أن الله شديد العقاب وغفور رحيم، تعلموا أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه، فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرته وثوابه، فتعملون على مقتضى الخوف والرجاء. انتهى. كلام بديع، كلام جميل من الإمام السعدي رحمه الله. اعلموا، لابد أن تعلم علما يقينا، لابد، حتى يثمر العلم النافع. فلذلك الناس لما ما يعلمون هذا علم اليقين تجرأوا على ماذا؟ على المعاصي، تجرأوا على المعاصي جرأة عظيمة، خاصة في هذا الزمان جرأة عظيمة. لماذا؟ لأنه ضعف الإيمان والخوف من الله عز وجل بسبب قسوة القلب. وأن الله غفور رحيم، فيعمل الإنسان المؤمن بين الخوف والرجاء، هكذا المسلم كجناحي طائر، إذا غلب أحدهما هلك، إذا غلب الخوف ماذا يؤدي؟ الأمن، مكر الله. وإذا غلب الرجاء كما هو حال أكثر الناس، إذا غلب الرجاء الخوف ماذا؟ إذا غلب الرجاء والعياذ بالله تجرأوا على المعاصي، وهذا واقع الناس، تجرأوا على المعاصي. لكن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، لابد أن يعيش ويمشي هكذا، كالمحبة، مع المحبة، المحبة قائد يقودك، لأن الإنسان إذا ما حب الشيء ما يستمر، والخوف يردعك عن المعاصي، والرجاء يعلق قلبك بما أعد الله عز وجل، أو ما ترجوه أن تكون عالما، أو تكون مثلا وليا، أو غنيا لله، أو غنيا، أو غيرها من الطاعات، فتسير إلى الله عز وجل، بين الخوف والرجاء. الخوف يحجزك عن الحرام، والرجاء حاد يحود بك ويسير بك إلى الله عز وجل. للإنسان لابد شيء يقوده إلى الله، فحينما يثق أن الله عز وجل سيغنيه، وأن الله سينصره، وأن الله سيرفعه، وأن الله سيعزه، يسير أو ما يسير؟ يسير. وأسها المحبة. وإذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا أن سلعة الله غالي، ألا أن سلعة الله الجنة، هكذا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يزوره، الحديث رواه الترمذي، قال: كيف تجدك؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: ما اجتمعنا في مؤمن إلا دخل الجنة. وإذاك المسلم لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء، إذا غلب أحدهما فهذا على خطر عظيم كما هو الواقع. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. متى يغلب جانب الخوف؟ عند تذكر النفس المعاصي، ووسوسة النفس المعاصي. ومتى يغلب جانب الرجاء؟ عند المرض، عند الموت، وعندما يرجو نصر الله عز وجل يغلب جانب الرجاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله أكبر. لماذا قدم شديد العقاب هنا وفي آية أخرى نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب؟ قال بعض العلماء قدم هنا شديد العقاب لأن القضية في المخالفة هنا، هنا في المخالفة، أما هناك ابتداء، وابتداء الله عز وجل رحمته أوسع من غضبه. واضح؟ هنا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أما هنا لأن فيه التحذير من المخالفة فقدم التهديد، قدم التهديد. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا بيان لوظيفة من وظائف الرسل، أن الرسول ليس بيده هداية التوفيق، ليس بيده هداية التوفيق، وإنما هو مبلغ يبلغ. فاحذروا، احذروا مخالفة أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول يبلغ وبلغ ومات عليه الصلاة والسلام. ما على الرسول إلا البلاغ، ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب، وإنما عليه البلاغ. وهذه مهمة جميع الرسل، وكذلك الدعاة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وهذا جميع الأنبياء، جميع الأنبياء من وظائف الأنبياء التبليغ، ليس عليهم الهداية، أي الهداية هداية التوفيق، وإنما عليهم هداية البيان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هل استطاع أن يهدي عمه؟ لا. يا عم قل لا إله إلا الله، ومن عنده لا تقل لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب فمات. فأنزل الله عز وجل، يعني النبي قال لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي ذي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة أن هذا ابن النبي ابن نوح وهذا والد إبراهيم لم يهتدي، له الحكمة البالغة. وأن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف وأن يلتجئ إلى الله عز وجل، لا أحساب ولا أنساب، يسأل هداية من الله عز وجل. هكذا الأنبياء. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وقال تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيدر. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما تبدون ما تظهرونه، وما تكتمون ما تسرونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق. هنا سؤال، ما تبدون وما تكتمون، لو قال ما تكتمون يكفي أو لا؟ يكفي، لأن من يعلم السر من باب أولى العلم. إذن ما الحكمة من ذكر ما تبدون؟ قال العلماء للتعميم والشمول، للتعميم أنه يعلم كل شيء، وأنه يعلم ما تسرون كما يعلم ما تبدون، أليس كذلك؟ أعطيكم مثال تقريبي. قال الله عز وجل ويكلم الناس في المهدي وكهلا. هل هناك شيء من الغرابة أن الرجل يكلم الناس في الكهل وهو كهل؟ لا. لكن لماذا قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا؟ أي أنه يكلم الناس في المهد، كلمهم في الكهولة. التعميم، إذن المقصود تعليم الناس أن الله يعلم ما يسرونه كما يعلم ما يبدونه. طيب، طيب هل نستفيد من الآية التحذير، التحذير من كتم العلم وتحذير المبلغين من المخالفة؟ نعم، لأنه قال، قال ما على الرسول إلا البلاغ، ثم قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فالذي يبلغ الوحي والعالم الذي يبلغ دين الله يجب أن يحذر، لأن الله يعلم حينما تفتي وتقول هذا حرام هذا جهاد هذا مو جهاد ما يجوز، يعلم الله عز وجل ما تسرونه. هل تقصد بذلك رياء أو سمعة أو لا؟ وإن كان الأمر عام لكن بالذات هنا لأنه قال ما على الرسول إلا البلاغ. فيا من تبلغ أنت، يا من تدعي أنك خليفة للرسول، أنك خليفة لأمة الهدى، يعلم الله عز وجل، يعلم أنت حينما تفتي أن هذا جهاد أو هذا حرام أو هذا حلال، هل أنت لله عز وجل أو من أجل متاع زائل. لا يشترون، قال الله عز وجل في وصف أولئك الأخيار، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. من فوائد الآيات أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره، ومنها إثبات العقاب. وما هو العقاب؟ مؤاخذة المذنب بما يستحقه من عقوبة. وفيها من فوائد الآيتين وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أنه ليس على النبي هداية الخلق للإسلام، وفيها إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا تحذير المبلغين من المخالفة. هل نقول من فوائد الآيات تحذير أو التحذير من النوايا السيئة، من النفاق أو أن يقصد الإنسان بعلمه الدنيا أو المال أو غيرها مما انتشر من الرياء والسمعة والحقد والحسد وغيرها من أمراض القلوب؟ نعم، لأن الله عز وجل دائما ينبه أنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبدون وما تظهرون، ما تظهرونه وما تبدونه يعلمه الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يخاف، بل إن الله عز وجل أو غالبا ذنوب القلوب أخطر من ذنوب الجوارح، كالتعلق بغير الله، التوكل على غير الله، بغض أهل الخير والصلاح، الحقد والحسد، طلب العلم لغير الله، طلب الدين لغير الله، النفاق إلى غير ذلك. فالله عز وجل حينما يخبرنا أنه يعلم السر من أجل أن نخاف، كما قال الله عز وجل وحصل ما في الصدور، حتى يخاف الإنسان وأن ما في الصدر سوف يخرج يوم القيامة. ومن فوائد الآيات التحذير من النوايا السيئة، وفيها سعة علم الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.